الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد. فهذا هو الدرس الأول في تعليق على كتاب المناظرات الفقهية لابن سعدي يوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول من عام 1421 للهجرة. وقد انتهينا الأسبوع الماضي من كتاب الأدب من صحيح البخاري، ووعدنا بأن نبدأ اعتبارا من هذا الأسبوع في كتيب لطيف في حجمه، غزير في فائدته، مفيد لطالب العلم، ويبني لديه الملكة الفقهية، وأيضا يبني لديه الأدب وقبول الحق، وأيضا قوة الحجة والبرهان وطريقة ترتيب وبناء الأفكار إلى غير ذلك من الفوائد. هذا الكتيب هو كتاب المناظرات الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب قل من يطرقه في الدروس مع عظيم أهميته، وهو قد ذكر فيه 20 مناظرة، لكن هذه المناظرات مفيدة لطالب العلم كيف يتعامل مع المسائل الخلافية، وكيف يرجع للحق إذا تبين له الحق. ومؤلفه العالم المعروف عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي العلامة، الذي هو من علماء هذا العصر، ونشأ القصيم في مدينة عنيزة، وتوفي رحمه الله سنة 1374 للهجرة، وتأثر في كتبه ومؤلفاته بكتب ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. قدم المؤلف لهذا الكتاب المناظرات الفقهية بمقدمة لطيفة، لعلنا أولا نبدأ بها قبل الدخول في هذه المناظرات. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين، وبارك اللهم لنا في مجالسنا هذه أجمعين، وبارك اللهم لنا في شيخنا وفي عمره وعمله وفي أهله يا رب العالمين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه المسمى المناظرات الفقهية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما. نعم، الكتب تبدأ بالبسملة، الكتب والرسائل والمخاطبات الأفضل أن تبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه لرؤساء وملوك العالم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم. وأيضا سليمان قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لكن في الخطب، في المحاضرات، وفي الدروس، وفي الكلمات، هل الأفضل البداءة بالبسملة أو بالحمد لله؟ نعم، الأفضل أن يبدأ بالحمد لله، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الهدي. كان عليه الصلاة والسلام يبدأ خطبه وكلماته وتعليمه بالحمد لله، وإن بدأ بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس، لكن الأكمل أن يبدأ بالحمد لله. لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في خطبتي العيدين وفي خطبة الاستسقاء الصحيح أنه يبدأ بالحمد لله، وما قاله بعض الفقهاء من أنه يبدأ بالتكبير فقول مرجوح. جميع خطب النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأها بالحمد لله، وهكذا أيضا نقول في الدروس محاضرات أو الكلمات الأفضل أن تبدأ بالحمد لله، أفضل من أن تبدأها ببسم الله، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بينما في تأليف الكتب في المخاطبات في الرسائل فيما هو مكتوب الأفضل أن يبدأ ببسم الله. المؤلف بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الحمد لله نحمده ونستعينه، أتى بجزء من خطبة الحاجة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما. أما بعد يتبها من باب الاهتمام بالكلام الذي بعدها ليلفت النظر والكلام الذي بعدها. نعم. فإن الأعمال وأكمل الأحوال به تتم الأمور وتدرك المطالب. فإن العلم أفضل الأعمال وأكمل الأحوال. العلم المقصود بالعلم في كلام المؤلف العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، ولا يدخل في ذلك العلوم الدنيوية ولا يريدها المؤلف. وجميع ما ورد في القرآن والسنة من الثناء على العلم وأهله فالمراد به علم الكتاب والسنة، علم الشريعة، ولا يراد بها علم العلوم الدنيوية كعلم الطب والهندسة والفلك والكيمياء والفيزياء. هذه علوم دنيوية مباحة قد يقدر الإنسان على نيته، لكن العلم الذي وردت النصوص بالثناء عليه وعلى أهله المقصود به علم الشريعة، وهو العلم الذي ورثه الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا علوما دنيوية إنما ورثوا علم الشريعة. وكما قال الإمام أحمد طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. والإنسان أيها الإخوة مهما كان عليه من القوة في العبادة لا يمكن أن يتعرف على محال محب الله ومرضاته إلا عن طريق العلم. ولهذا فإن العابد غير العالم قد يشدد في غير مواضع التشديد، يشدد على نفسه ويشدد على غيره، وقد يتساهل في مواضع شدد فيها الشارع، بينما العالم يعرف محل محب الله ومرضاته ومحل سخطه، ويعرف درجات المندوبات ودرجات المحرمات ودرجات الواجبات. فهذا لا يصل الإنسان إليه إلا عن طريق العلم. لهذا نجد أن العلماء من السلف الصالح كانوا يرتحلون في سبيل طلب العلم ويغتربون، يقطعون المفاوز والصحاري والقفار ويتغربون عن أهليهم سنوات ومدد طويلة، كل ذلك من أجل تحصيل العلم وطلب العلم. قال وبه تتم الأمور وتدرك المطالب. وكما قيل وينسب ذلك إلى علي رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس له أهل، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس له أهل، وكفى بالجهل قبحا أن يتبرأ منه ممن هو واقع فيه. الجاهل إذا قيل له يا جاهل تجد أنه يغضب مع أنه جاهل، لكن إذا قيل لإنسان ليس بعالم عالم تجد أنه يفرح. هذا يدل على شرف العلم وعظيم مكانته. وقد عقد ابن الإمام القيم رحمه الله مقارنة بين العلم والمال في كتاب مفتاح دار السعادة من أكثر من 150 وجها، وبين أن العلم أفضل من المال، وأن العلم يحرس الإنسان بينما الإنسان يحرس المال. ولذلك الله تعالى أعطى داود وسليمان أعطاهم الملك والعلم والنبوة، لكن نجد أن الثناء والامتنان عليهما بالنبوة وبالعلم، ولا نجد ذكر الملك إلا في مواضع قليلة. ولقد آتينا داود وسليمان منا علما وقال الحمد لله الذي فضلنا أكثر من عباده المؤمنين. مع أن الله تعالى جعل داود ملك وسليمان ملك، لكن العلم مقامه أعلى وأعظم. نعم. والعلم هو ما دل عليه الدليل، والنافع منه ما هو منقول عن الرسول، والعلم لا والعلم ما دل عليه الدليل. هذا هو العلم، العلم معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء. التقليد ليس علما، إنما العلم معرفة الحق بدليله. والنافع ما هو منقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو العلم النافع. نعم. والعلم لا يدرك بمجرد الأماني ولا بالكسل أو السعي الضعيف، ولا يدرك بسلوك غير طرقه وأبوابه، وإنما يدرك العلم بالجد والاجتهاد فيه. طيب، العلم لا يدرك بمجرد الأماني، أن الإنسان يتمنى العلم، يتمنى يكون عالم، يتمنى أن يحصل على علم، هذه كلها أمنيات. ولا بالكسل، أيضا الكسول لا يحصل العلم، الذي كل مرة لا عذر، إذا أتى برد قال الجو بارد، إذا كان حر قال والله الجو حر، إذا أتى غبار قال اليوم في غبار، أتى مطر قال اليوم في مطر، وكل مرة لا عذر، هذا لا يمكن يحصل علمه، لا يحصل العلم إلا الجاد المنضبط. العلم لا يدرك براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير، لا يدرك العلم براحة الجسد، لا بد من الجد والاجتهاد والصبر والتحمل، كما قال المؤلف: العلم لا يدرك بمجرد الأماني ولا بالكسل أو السعي الضعيف. فلا بد من أن يتحمل الإنسان. ويعني بعض الناس عندهم قلة تحمل، يعني عندما يأتي أدنى مطر تجد أن تتوقف الدروس وينقطع عن الدروس، هذا غير صحيح، إلا شيء يعني يكون في خطر أو ضرر على الإنسان، أما مجرد يعني مشقة يمكن أن يحتملها الإنسان فينبغي يعني ألا يتوقف عن الدرس أو ينقطع عن الدرس بمجرد مطر أو مجرد غبار أو مجرد برد أو حر، أو كل هذه لا تمنع الإنسان من طلب العلم، وإلا فإن الإنسان يبقى من غير أن يطلب العلم. فينبغي أن يعني يكون عند طالب العلم الانضباط والجد والاجتهاد حتى يحصل العلم، وإلا فإنه إذا كان كسولا فإنه لن يحصل علما، إذا كان درس يحضر ودرس يغاب ما يستفيد، لا بد أن ينتظم ولا يغيب، ويحرص على أن أيضا يضبط العلم الذي يستمع إليه. ووسيلة الضبط، هناك وسيلتان: الوسيلة الأولى بالكتابة، بأن يقيد أبرز الفوائد التي يسمعها، والوسيلة الثانية بالتسجيل. وكما يقولون يعني بعض الناس سمعي وبعضهم بصري، يعني بعض الناس إذا قرأ حفظ أكثر، بعض الناس إذا سمع حفظ أكثر، فأنت انظر إلى حالك، إذا كنت من النوع الأول البصري الذي إذا قرأ حفظ أكثر الأفضل أنك تكتب وتراجع ما كتبت، وإذا كنت من النوع السمعي أنك إذا سمعت تضبط أكثر مما لو قرأت، فالأحسن أن تسجل، تسجل مثل الدروس وتستمع لها أكثر من مرة، فلا بد من ضبط العلم ومن مراجعته ومذاكرته. نعم. ولا يدرك بسلوك غير طرقه وأبوابه، وإنما يدرك العلم بالجد والاجتهاد في تقرير المسائل وتصويرها وتحريرها، وبمعرفة أدلته ومآخذه وأصوله التي يرجع إليها، وبالمقابلة بين الأقوال المتباينة والمسائل المتعارضة، فإن الحق عليه أدلة وبراهين وشواهد يتميز بها عن ضده، وبضدها تتميز الأشياء. نعم، يدرك العلم بالاجتهاد والجد في تقرير المسائل وتصويرها وتحريرها، وعندما تكون مسائل خلافية يحرص طالب العلم على تحرير هذه المسائل. طيب، كيف أعرف القول الراجح؟ كما قال المؤلف يقول: الحق عليه أدلة وعليه براهين والشواهد يتميز بها عن ضده، وأيضا يستأنس طالب العلم باختيارات العلماء المحققين، يعني هناك أئمة وعلماء محققين يحرصون على اتباع الدليل ويحققون في المسائل الخلافية، يستأنس باختياراتهم ويحرص على يتعرف على الحق بالأدلة والبراهين والشواهد، فإن الحق عليه كما قال المؤلف عليه أدلة وبراهين وشواهد يتميز بها عن ضده. نعم. واعلم أن من أجل العلوم وأفرضها وأعظمها نفعا علم الفقه الذي هو معرفة الأحكام الشرعية الفروعية بأدلتها التفصيلية، لأنه مأخوذ عن كتاب الله وسنة رسول الله نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو تنبيها أو قياسا أو اعتبارا. نعم. وهو الأخوة التي متأخرين فيه نسخ من الكتاب. نعم. قال واعلم أن من أجل العلوم وأفرضها وأعظمها نفعا علم الفقه بالمعنى الاصطلاحي، ثم عرف المؤلف علم الفقه قال الذي هو معرفة الأحكام الشرعية الفروعية بأدلتها التفصيلية. علم الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفروعية أو العملية بأدلتها التفصيلية، وهو من أجل العلوم وأعظمها نفعا. وانظر إلى أي برنامج استفتاء في الإذاعة أو في التلفاز أو حتى في الأسئلة في الدروس ومحاضرات، ماذا يسأل الناس عنه؟ يسألون عن مسائل فقهية، أحكام الصلاة والزكاة والصيام والبيوع والأيمان والنذور والأطعمة والأشربة، كلها بالفقه. يعني معظمها قد تأتي أسئلة يعني في العقيدة لكن قليلة مقارنة بالفقه، قد تأتي أسئلة أيضا في علوم أخرى لكنها قليلة، لكن معظم أسئلة الناس في الفقه، وهو من أعظم العلوم. وأيضا علم الفقه أعظم منه، علم الفقه يعني معرفة المعتقد الصحيح، هذا مهم جدا لطالب العلم. فأهم علمين علم العقيدة وعلم الفقه، وأما ما عداهما من العلوم يكفي طالب العلم منها قدر معين. يعني مثلا مصطلح الحديث لا يشترط أن يتعمق فيه، يمكن أن يعتمد على حكم الأئمة والمحدثين. أيضا اللغة العربية مثلا النحو يكفي ما يستقيم به اللسان، ليس بالضرورة أن يدخل في العمق من علوم النحو أو علم البلاغة. فعلوم الآلة يكفيه يعني قدر معين، لكن أهم علمين ينبغي نركز عليهما طالب العلم العقيدة والفقه. والمؤلف الآن يتكلم عن الفقه ويقول هو مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو تنبيها أو قياسا أو اعتبارا. يعني هو الأصل أن الفقه مأخوذ من الكتاب والسنة. نعم. وهو نوعان، نوع مجمع عليه وهو جمهور علم الفقه ولله الحمد، ونوع وقع فيه الخلاف بين أهل العلم لاختلاف مآخذهم وتباين استنباطاتهم، وإن كانوا ولله الحمد قصدهم جميعا واحد، وهو ترجيح ما رجحه الكتاب والسنة، وبهذا صاروا كلهم مأجورين على اجتهاداتهم، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد وخطأه معفو عنه. نعم. المسائل الفقهية قسم مجمع عليه، مثل مثلا وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، أن الصلوات خمس صلوات، أن وقت الظهر يبدأ من الزوال، هذه مجمع عليها. والقسم الثاني محل خلاف بين العلماء، وهذه ينبغي لطالب العلم أن يعرف كيف يتعامل مع الخلاف، كيف يتعامل طالب العلم مع الخلاف. والخلاف مفيد جدا لطالب العلم، بل إن الفقه هو معرفة الخلاف وكيف يتعامل مع طالب العلم، والذي يبني الملك، الخلاف هو الذي يبني الملك لطالب العلم. ولذلك تجد أن يعني طالب العلم الذي يقتصر على قول مذهب واحد لا يتعدى تكون ملكته الفقهية ضعيفة، يكون عنده ضعف. ولكن طالب العلم الذي تجد أنه يتعامل مع مسائل الخلاف هذه تكون ملكة الفقهية عنده أقوى. لكن طبعا لا ينتقل الخلاف إلا بعدما يتدرج، لو كان مثلا لا زال صغيرا في مرحلة مثلا متوسطة أو ثانوية هنا يقتصر على قول في مذهب، لكن إذا انتقل بعد ذلك ينتقل لكتب الخلاف ويعرف كيف يتعامل مع الخلاف. قال نوع وقع فيه الخلاف بين أهل العلم باختلاف مآخذهم وتباين استنباطاتهم، وهذا من طبيعة البشر. حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، حتى الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، فقد يختلفون في فهم النص. يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنفر من الصحابة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. وبستقل النافذة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. لما حان وقت صلاة العصر اختلف الصحابة، هؤلاء الصحابة اختلفوا، فقسم منهم أخذوا بظاهر الله فقالوا: ما نصلي صلاة العصر إلا في بني قريظة ولو خرج وقت صلاة العصر. قسم الثاني قالوا: لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد هذا، إنما أراد أننا يعني أراد حثنا على المسير، فصلوا صلاة العصر في وقتها. طيب ماذا كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن عمر: ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أي من الطائفتين، لأن هؤلاء أخذوا بظاهر الله وصلوا صلاة العصر في وقتها. القسم الثاني قالوا: لا، أخذوا بمقصود النبي عليه الصلاة والسلام، بما فهموه من قصده، فقالوا إذن يعني الذين أخذوا بظاهر اللفظ قالوا: نؤخر صلاة العصر، ما نصلي حتى نصل بني قريظة. القسم الثاني أخذوا بمقصود النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: نصلي صلاة العصر في وقتها ثم نسير. فقسم أخذوا بظاهر اللفظ وقسم أخذوا بالمقصود. طيب أي الطائفتين أفقه، الذين أخذوا بالظاهر أو الذين أخذوا بما فهموه من قصد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الطائفة الأولى أو الثانية؟ الثانية، الذين أخذوا بالقصد أفقه كما قال ابن القيم وجماعة، لأنه عليه الصلاة والسلام ما أراد أنكم ما تصلوا العصر حتى تصلوا بني قريظة، إنما أراد حثهم على المسير، فهذه واقعة حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف الصحابة في فهم كلامه، هل يأخذون بظاهر اللفظ أو يأخذون بالمقصود. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف أي من الطائفتين، فهذا يدل على أن الاختلاف أنه لا بد أن يقع، لكن مهم أن يعرف طالب العلم كيف يتعامل مع هذا الخلاف. والطائفة الذين أخذوا بمقصود النبي عليه الصلاة والسلام قلنا أنه هم الأفقه، وهذا يسمى الفقه المقاصدي، وها أن ينظر طالب العلم لمقصود الشريعة من هذا الأمر، ويكون هذا من أسباب الترجيح. وهذا أبرز من يعتني بالفقه المقاصدي من العلماء المحققين. من هم؟ من أبرز من يعتني من العلماء المحققين بالفقه المقاصدي؟ ابن تيمية وابن القيم. يعني منهجهما في الجملة هو الفقه المقاصدي، ينظران لمقصود الشريعة، من هذه القضية، يكون اختيارات الترجيح بناء على مقصود الشريعة. فإذا الخلاف من زمن الصحابة ويقع حتى في زمن، يعني حتى الصحابة يختلفون في فهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فهذا شيء طبيعي، لكن المهم أن يعرف طالب العلم كيف يتعامل مع مسائل الخلاف. نعم. والإصابة الصواب أسباب، منها حسن الفهم عن الله وعن رسوله، ونور الفهم والذكاء، وقوة الإخلاص والاستعانة بالله في الوصول إلى الصواب، وعدم التعصب لما يقوله ويقوله من يعظمه، وسرعة الرجوع إلى الحق عند اتضاح الصواب، والمقابلة بين الأقوال المتعارضة، واستيعاب ما أمكن من أدلة كل قول ومأخذه، ووزن الأدلة والمأخذ بالموازين العادلة، وأصول الفقه المتفق عليها. نعم. المصيب في المسائل الخلافية له أجران، والمخطئ له أجر واحد. فالمصيب له أجر الصواب والاجتهاد، المخطئ له أجر الاجتهاد وخطأه معفو عنه. لا شك أن المصيب أنه أعلى قدرا ومنزلة. ما أسباب إصابة الصواب؟ قال: أولا حسن الفهم، عن الله ورسوله، كما قال الله تعالى: ففهمناها سليمان. فهم مراد الله وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم هذا مهم جدا، وفهم مصطلحات الشارع وماذا يريد الله بهذا الكلام وماذا يريد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ونور الفهم والذكاء، الفطنة والذكاء أيضا هذه مطلوبة من طالب العلم، وجزء منها فطري وجزء مكتسب. فجزء فطري أن يولد الإنسان ذكيا، لكن هناك جزء آخر مكتسب، بأن يتعاطى أسباب الذكاء والفطنة والتركيز. ولذلك أثنى الله تعالى يعني على من يعرف المتعفف، قال الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هؤلاء فقراء متعففون، الجاهل إذا رأى على الثياب نظيفة ولا يسأل ويظن غني، لكن الفطن الذكي لا يعرف أن هذا فقير متعفف، ينظر دخله وينظر مصروفاته ويعرف. فهذا فيه إشارة إلى فضل يعني وأهمية الفطنة والذكاء، أن الإنسان ينبغي أن يكون عنده فطنة ولا يأخذ الأمور بظواهرها. يحسبهم الجاهل، سمى الله تعالى هذا الذي يأخذ الأمر بظاهره من غير تفطن جاهل، يحسبهم الجاهل وغني من التعفف، لكن الفطن لا يعرف أن هؤلاء فقراء لكنهم متعففون. قال وقوة الإخلاص، قوة الإخلاص أيضا من أسباب إصابة الحق، والاستعانة بالله في الوصول إلى الصواب. أيضا يستعين العبد بربه سبحانه، كان ابن تيمية رحمه الله يدعو الله فيقول اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فإذا استغلقت مسألة على الإنسان فإنه يلجأ إلى الله عز وجل في أن يفهمه إياها وأن يعلمه إياها. وعدم التعصب لما يقوله أو يقوله من يعظمه، طالب العلم ينبغي أن يتعصب للدليل، يتعصب للحق، لا يتعصب لرأيه ولا لرأي من يقلده، فإن التعصب مذموم. ولهذا نجد أن الأئمة لا يتعصبون لآرائهم. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا وجدتم قولي مخالفا لقول الله وقول رسوله فاضربوا بقولي عرض الحائط. وكان يقول ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه، ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. فانظر إلى تجرد هؤلاء الأئمة. فالذي يتعصب هذا جاهل ولا يوفق، يتعصب برأيه. إذا تبين الإنسان الحق يجب عليه يتبع الحق. قال وسرعة الرجوع إلى الحق عند اتضاح الصواب. مثلا كنت على رأي معين ثم ذكر صاحبك أو استمعت مثلا لمن يذكر دليلا قويا، يجب عليك أن ترجع لهذا القول الذي عليه هذا الدليل. والمقابلة بين الأقوال المتعارضة واستيعاب ما أمكن من أدلة كل قوم، يعني تحرير المسائل. وهذا من أسباب تحقيق الملكة لدى طالب العلم، من أسباب تحصيل الملكة تحرير المسائل الخلافية والنظر في أدلة كل قوم ومناقشتها. قال ومأخذه ووزن الأدلة والمآخذ موازين العادلة وأصول الفقه المتفق عليها، هذا كله من أسباب تحصيل الملكة لدى طالب العلم. نعم. لهذا أحببت أن أضع في هذا التعليق عدة مسائل من مسائل الفقه المختلف فيها بين العلماء، مما اشتهر به الخلاف، وكان الخلاف فيها له أهمية، وأجعلها على صورة مناظرة بين المستعين بالله والمتوكل على الله، لأن في جعلها على هذه الصورة فوائد كثيرة. نعم، هنا يبين مؤلف سبب تأليفه هذا الكتاب وجعله على شكل مناظرات فقهية، وجعلها بين شخصين افترض أن أحدهما اسمه مستعين بالله والثاني متوكل على الله. ونحن سنفترض الأخوين الكريمين الأخ تركي والأخ يزيد، يعني أحدهما يقوم مقام المستعين بالله والثاني يقوم مقام المتوكل على الله. طيب ما فائدة هذه المناظرات؟ نعم، منها تيسير مأخذ القولين ووجودهما في محل واحد، وذلك من مقربات العلم، ومنها التمرن على المناظرة والمباحثة التي هي من أكبر الوسائل لإدراك العلم وثبوته وتنوعه، ومنها التمرن على الاستدلال والرجوع إلى أصول المسائل ليصير للعبد ملكة تامة يحسن معها الاستدلال والمناظرة والنظر، ومنها أن يعود الإنسان نفسه سرعة قبول الحق إذا اتضح له صوابه وبان له رجحانه، ومنها أن يعلم أن الخلاف في مثل هذه المسائل بين أهل العلم لا يوجب القدح والعيب والذم، بل كما قال بعضهم نتعارف فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بخلاف حال الجاهل ضيق الفطن الذي يرى أن من خالفه أو خالف من يعظمه قد فعل إثما عظيما وهو معذور، بل ربما كان الصواب معه. فهذه حالة لا يرتضيها أحد من أهل العلم، ونسأل الله العافية منها ومن كل ما لا يحبه الله ورسوله. نعم، المناظرة هي حوار وجدال علمي يقوم أطرافه بالتحاور حول قضية فيها إشكالية معينة، ويكون هناك طرف مؤيد وطرف معارض. لا بد في المناظرة من طرفين، طرف مؤيد وطرف معارض، ويقدم كل طرف ما لديه من أدلة وحجج، يحاول إثبات صحة رأيه والدفاع عنه بالحجج والبراهين، وأيضا يثبت خطأ الطرف الآخر. لا تقوم المناظرة إلا على هذا، أن يحاول إثبات صحة رأيه وخطأ الرأي الآخر. والفوائد المناظرة ذكر المؤلف عدة فوائد، منها تيسير مأخذ القولين والتمرن عليها والتمرن على الاستدلال، ويعود الإنسان نفسه على سرعة قول الحق، وأن يعلم أن الخلاف لا يوجب القدح والعيب. وأيضا من فوائد المناظرة اكتساب علوم ومعارف جديدة، لأن المسائل التي يحصل فيها النقاش والمناظرة ترسخ في الذهن أكثر. وأيضا من فوائدها تنمية القدرة على بناء الأفكار وترتيبها، ومنها تطوير قدرة الإنسان على عرض الحجج والبراهين واستخدامها بشكل جيد، وأيضا تنمية الفكر النقدي ومهارة التحليل العلمي. كل هذه فوائد للمناظرة، لكن ينبغي لمن يعني للمتناظرين والمتحاورين عموما تحديد نقاط الاتفاق بين الطرفين، لأنه أحيانا يكون ليس هناك خلاف أو خلاف لفظي، فلا بد من تحديد نقاط الاتفاق بين الطرفين لتضييق هوة الخلاف. وأيضا من الآداب تجنب تجريح الطرف الآخر، وأن تنصب المناظرة على مناقشة الأفكار وليس على مناقشة الأشخاص. فالمناظرات التي يكون فيها تجريح للأشخاص هذا خطأ كبير، وينبغي عدم الاستمرار فيها. وأيضا من آداب المناظرة يكون الهدف الوصول للحق، فمتى ظهر لأحد المتناظرين الحق وجب عليه الوقوف والتسليم للطرف الآخر. هذه مقدمة وضعها المؤلف بين يدي هذا الكتاب، ونبدأ الآن على بركة الله في المناظرة الأولى في مسألتين فقهيتين في باب المياه، في باب المياه. نعم. المثال الأول: محاورة في أحكام المياه وقسامها. قال المتوكل على الله. لا خلاص، ما يحتاج متوكل، أنت تمثل مثل دور المتوكل والأخ تركي مثل دور المستعين أو العكس. نعم. المياه باعتبار ما تتنوع إليه شرعا ثلاثة أقسام: أحدها طهور بنفسه، مطهر لغيره. نعم. الآن أحد المتناظرين يتبنى قول الجمهور، وهو تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس، وسيبين معنى كل واحد منها. نعم. أحدها طهور بنفسه، مطهر لغيره، وهو الذي لم يتغير بشيء طاهر ولا بشيء نجس، أو تغير بمقره أو ممره بشيء طاهر. وهذا النوع هو المختص برفع الأحداث وإزالة الأخباث من الأبدان والثياب وغيرها. هذا هو القسم الأول: الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، وهو الذي لم يتغير بشيء طاهر ولا بشيء نجس، مثل مياه الأمطار ومياه الأنهار والعيون والآبار، أو أنه تغير بمقره يعني بلبثه ومكثه في مكانه، وهو الذي يسمى الماء الآجن، الماء الآجن، أو ممره بشيء طاهر، مر على شيء طاهر كنباتات ونحوها. هذا هو القسم الطهور: الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم، هذا لا خلاف فيه. وهذا النوع هو المختص برفع الأحداث وإزالة الأخباث. ما الفرق بين الأحداث والأخباث؟ الحدث والخبث، هذا مصطلحان فقهيان. ما الفرق بين الحدث والخبث. نعم. الحدث هو نقل الوضوء، الخبث وجاهز. نعم. طيب تفضل. السلام عليكم. الحدث وصف طاهر البدن، والخبث هو النجس. اي نعم احسنت. الحدث هو وصف معنوي ليس حسي، وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. إنسان مثلا خرج منه ريح، خرج منه بول، نصف هذا الشخص بأنه محدث وأن عليه حدث. طيب ما هو هذا الحدث؟ ليس شيئا حسيا، شيء معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. الخبث المقصود به النجاسة، الخبث النجاسة. فهنا قوله برفع الأحداث وإزاء الأخباث، يعني برفع الأحداث جمع حدث، وهو هذا الوصف المعنوي الذي يقوم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها، وإزاء الأخباث يعني إزالة النجاسات. نعم. الثاني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذا هو القسم المختلف فيه، القسم الطاهر غير الطهور، القسم الطاهر غير الطهور. فهنا يعني القسم الطرف الأول من المتناظرين يرى أن هناك قسم ثالث هو الطاهر غير المطهر، وهو رأي الجمهور. ما هو هذا الطاهر غير المطهر؟ نعم. طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لأسباب، إما أن يكون مرفوعا به حدث أكبر، إما أن يكون مرفوعا به حدث أكبر أو أصغر وهو يسير. يعني مستعمل، الماء المستعمل في حدث أصغر أو أكبر، وهو ماء قليل ليس كثيرا، فيعتبر يقولون طاهر، استعمل في طهارة، استعمل في غسل وليس كثيرا، يقولون هذا طاهر غير مطهر. نعم. وذلك لأنه استعمل في عبادة على وجه الإتلاف فلم يستعمل فيها ثانيا قياسا على الكفارات. هذا هو تعليلهم، يقولون هذا ماء طاهر غير مطهر لأنه استعمل في عبادة وهي الوضوء على وجه الإتلاف، الوضوء أو الغسل على وجه الإتلاف، فلم يستعمل فيها ثانيا ككفارات. نعم. وإما أن ينتقل الماء عن اسمه المطلق إلى التقييد فيتغير بشيء من الطاهرات تغيرا كثيرا، بحيث يقال فيه ماء زعفران أو ماء حبر أو نحوها من التقييدات، فهذا وجه أنه طاهر. نعم لكونه لا يدخل في لفظ الماء المطلق الذي أمر الشارع بالتطهر به واستعماله، فحيث انتقل عن الاسم المطلق انتقل عنه الحكم، فتعين أنه طاهر غير مطهر ويصير وجوده كعدمه كما لو كان معدوما حسا أو معجوزا عن ثمنه. نعم. إذن أول يعني ماء طاهر غير مطهر له عدة صور. الصورة الأولى أن يكون مستعملا في طهارة صغرى وكبرى. الصورة الثانية أن يتغير بشيء طاهر، يتغير مثلا بزعفران، يتغير بشاهي، يتغير بلبن، يتغير بحبر، يتغير بأي طاهر من الطاهرات، فهذا يقولون إنه طاهر غير مطهر، فلا يصح التطهر والتوضؤ به. نعم. ويتفرع على هذا النوع الماء الذي خلت به المرأة لرفع الحدث، فإنه لا يرفع حدث الرجل، فهذا يشارك الطاهرة في منع رفع حدث الرجل، ويشارك الطهورة في جواز استعماله في غير هذا النوع من الطاهرات من الطهارات الشرعية. الصورة الثالثة من صور الماء الطهور الماء الذي خلت به المرأة لحدث، يقولون هذا لا يرفع الحدث عن الرجل خاصة، وسنناقش هذا، فهو يعتبره من قسم الطاهر غير المطهر. هذه الصور لقسم الطاهر غير المطهر. نعم. الثالث من المياه النجس، وهو نوعان، متغير أحد أوصافه بالنجاسة مطلقة، وملاق للنجاسة إذا كان أقل من قلتين ولو لم يتغير. القسم الثالث النجس، وهو ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، وهذا مجمع عليه. فعندنا الآن القسم الأول والثالث مجمع عليهما، الطهور والنجس، هذا محل إجماع، الطهور هو الطاهر من نفسه المطهر لغيره الباقي على أصل خلقته. النجس ما تغير طعمه أو لونه وريحه بنجاسة. الخلاف في ماذا؟ الخلاف الطاهر غير الطهور، القسم الثاني، الخلاف في القسم الثاني. وهنا المؤلف أيضا انتقل من هذه المسألة، مسألة تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس، إلى مسألة أخرى وهي تقسيم الماء إلى قليل وكثير. فهذه العلماء فيها قولان، قول بأن الماء ينقسم إلى قليل وكثير، وقول بأن الماء قسم واحد. فالجمهور يقولون الماء ينقسم إلى قليل وكثير، القليل ما دون قلتين، والكثير ما بلغ قلتين فأكثر. الكثير لا ينجس إلا إذا تغير طعمه ولونه وريحه بنجاسة، هذا بالاتفاق. القليل عندهم عندما قال به من الفقهاء يقولون إذا سقطت فيه نجاسة ولو كرأس دبوس نجس، هذا معنى قليل. ما قليل يعني ما مثلا في كوب ماء في كوب سقطت فيه نجاسة رشاش بول ولو كرأس دبوس يقولون إنه ينجس. بينما أصحاب القول الثاني قالوا الماء قسم واحد، الماء قسم واحد، ما عندنا ماء قليل وكثير، الماء قسم واحد، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس وإلا فهو طهور. طيب كيف يجوا على حديث إذا بلغ الماء قلت نحن الخبث؟ هذا الآن ستكون المناظرة في هذه القضية، هل الماء قسمين أو قسم واحد؟ هذه المسألة الثانية من يعني المسألة يتناظر عنها. نعم. أما المتغير فللإجماع، وأما الملاقي فلحديث ابن عمر المشهور إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء، رواه أهل السنن. وهو حديث ضعفه بعض أهل العلم، خرجه أصحاب السنن ضعفه بعضهم وصححه آخرون، والقلتان تبلغ 192 كيلو جرام. نعم. فمفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. إذن الاستدلال بالمفهوم وليس بالمنطوق. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا إذا مفهومه إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، فاستدلوا بمفهوم. نعم. وعلى هذا الحديث المقيد تحمل بقية الأحاديث المطلقة كقوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم، قالوا نقيد الحديث المطلقة، وهذا الحديث حديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث بئر بضاعة، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال الإمام أحمد حديث بئر بضاعة صحيح. نعم. ونستثني من هذا النوع الماء المتغير بمجاورة نجاسة، فإنه لا ينجس ولا يكره، لأنه تغيير مجاورة لا مخالطة. فبان بما ذكرنا على وجه الاختصار أن المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس، وقد ذكرنا أحكامها. نعم. إذن أول المتناظرين يقول الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، وينقسم إلى قليل وكثير. فالقليل ما كان دون قلتين، الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، بل هو قول جمهور الفقهاء. طيب ننظر لوجهة القول الثاني في المسألة والتي يتبناها المناظر الثاني. نعم. إنما دلت الأدلة الشرعية ظاهرة على أن المياه نوعان: طهور ونجس، فما تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا، تغير بمخالطة أو مجاورة أو غيرها، وما سوى ذلك فإنه طهور، لا فرق بين الباقي على خلقته والمتغير بملوحة أو مرارة أو حرارة أو مقره أو ممره، أو وضع فيه شيء طاهر فتغير به أو استعمل في حدث أو غيره، فكل ما لم يتغير بالنجاسات فإنه طهور، يجوز بل يجب استعماله في طهارة الأحداث والأخباث في الأبدان والثياب وغيرها. نعم. القول الثاني أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس، وأنه ليس هناك وجود لقسم ثالث، ليس هناك وجود للطاهر غير الطهور. فيقولون الأصل في الماء أنه طهور، إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وإلا الأصل أنه طهور. على ذلك ما في شيء اسمه طاهر. طيب نقول لأصحاب هذا القول: ما تقولون في الصور التي ذكرها أصحاب القول الأول؟ فمثلا المستعمل في طهارة، ما تقولون عنه؟ قالوا مستعمل في طهارة طهور، ما دام أنه لم يظهر عليه نجاسة في لونه ولا طعمه ولا ريحة، إذن هو طهور. طيب قيل لهم ما تقولون في الماء الذي خالطه شيء طاهر كالزعفران مثلا؟ يقولون إذا كان لا يزال يسمى ماء لم يسلبه اسم الماء فلا زال يسمى ماء فهو طهور، يجوز التوضؤ به، يجوز الاغتسال به، يعني ما ألقي فيه شيء من زعفران، شيء يسير، يقول هذا طهور. لكن إذا غلب عليه اسم شيء طاهر آخر غير الماء هذا ليس بماء أصلا، كأن مثلا يصبح مرق أو يصبح شاهي أو يصبح قهوة، فيقولون هذا أصل ليس بماء ولا يصح التوضؤ به ولا تطهر به، هذا أصلا ليس كلام عن التطهر بالماء. فإذا وضع مثلا معه أوراق شاهي فتغير لونه أصبح أحمر، هذا الآن ليس بماء، فليس أصلا من أقسام الماء. طيب وضع معه مرق أصبح مرقا، هذا ليس بماء. وضع معه قهوة أصبح يسمى قهوة، ما يسمى ماء، إذا ليس بماء. فيقولون إذن إذا خلط بشيء طاهر، ننظر انتبه لهذه الفائدة، هذه الفائدة يعني إذا قرأت في بعض كتب الفقه لا تفهم المسألة جيدا. إذا اختلط الطاهر، إذا اختلط الطاهر بماء فننظر هل سلبه اسم الماء أو لم يسلبه. إن لم يسلبه اسم الماء لا زال يسمى ماء لكن مختلط بشيء من الزعفران، إذن هو طهور. ماء لا مختلط بشيء من القهوة، إذن هو طهور. لكن لو غلب على اسمه الشيء الطاهر أصبح لا يسمى ماء، يسمى قهوة، يسمى شاهي، يسمى مرق، يسمى لبن، إذن هذا ليس بماء ولا يصح التطهر به أصلا وليس داخلا معنا في أقسام المياه. وأما الماء الذي خلت به المرأة فيقول هذا طهور، والحديث المروي في ذلك ضعيف، ولو ثبت فهو محمول على كراهة التنزيه، محمول على كراهة التنزيه وجمعا بين النصوص. هذه وجهة أصحاب القول الثاني، سيذكرون يعني مستندهم. نعم. وعلى هذا الأصل تدل الأدلة الشرعية، فإن الله أخبر أن الماء الذي أنزله من السماء وأنبعه من الأرض طهور مطهر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه بالنجاسة. فإذا وجد الإنسان ماء متغيرا بالطاهرات على اختلاف أنواعها فإنه داخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا يحل العدول إلى التيمم مع وجود هذا الماء، سواء كان ماء مطلقا أو مقيدا بماء زعفران أو غيره. نعم، يقولون هذا يعتبر ماء وماء طهور ويتطهر به، المهم أنه لا زال يسمى ماء، لا زال سواء كان ماء مطلقا أو مقيدا، ما فيه زعفران، ما فيه مثلا أوراق شاهي، ما فيه اختلط بشيء طاهر، ما دام يسمى ماء فالأصل أنه طهور، الأصل أنه طهور. قال وهذا هو الذي تتناوله الأدلة، فلم تجدوا ماء فتيمموا، ما دام يسمى ماء فالأصل أنه يتطهر به، فلا يحل العدول إلى التيمم مع وجود هذا الماء. يريد أن يرد على القول الأول، القول الأول يقولون هذا الذي اختلط بشيء طاهر هذا طاهر وليس طهور، فيعدل عنه إلى التيمم، ويقول لا يحل العدول إلى التيمم، يريد أن يرد عليه مع وجود هذا الماء. نعم. وأيضا فإثبات قسم طاهر، قسم طاهر غير مطهر، مطهر مطهر وأيضا فإثبات قسم طاهر غير مطهر لم يدل عليه حديث صحيح ولا حسن ولا أصل من الأصول الشرعية، ولو كان هذا النوع ثابتا شرعا تعين أن يبينه الشارع بيانا تاما واضحا لا يخفى على أحد لعظم مصلحته وشدة الحاجة إليه، فكل أمر اشتدت حاجة العباد إليه بينه الشارع وبرهن عليه البراهين التي لا تبقي شبهة ولا إشكالا، ولم يحوجنا إلى أن نأخذ المسألة العظيمة من قولهم لأنه ليس بماء مطلقا أو نقيسه على الكفارات. نعم، أيضا يقولون يعني إثبات قسم طاهر غير مطهر، ما الدليل عليه؟ لا دليل يدل على إثبات هذا القسم طاهر غير مطهر. فيقولون أعطونا دليلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن هناك قسم ثالث للماء اسمه طاهر غير مطهر، أعطونا دليلا، ما في دليل. ولا أصل. يقول لم يدل عليه حديث صحيح ولا حسن ولا أصل من الأصول. ولو كان يوجد قسم طاهر غير مطهر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا ولا يخفى على أحد لعظم مصلحته، لأن الأمة تحتاج كلها لهذا وشدة الحاجة إليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال كل أمر اشتدت حاجة العباد إليه بينه الشارع وبرهن عليه البراهين التي لا تبقي شبهة ولا إشكالا. هذا الحكم متعلق بالماء الذي يتطهر به كل مسلم، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، على مر القرون. فلو كان يوجد قسم طاهر غير مطهر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا شافيا. هذا محصل هذا الاستدلال. نعم. ثم إن القائلين بهذا القول لم يطرد قولهم، والقول المتناقض من أكبر الأدلة على ضعفه تناقضه وعدم اضطراده. فإنهم قالوا المتغير بالطاهرات إن كان بمقره أو ممره أو بما يشق صون الماء عنه لا يضر هذا التغير، فإن وضع فيه الطاهر قصدا أو تغير به عن ممازجة سلبه الطهورية. نعم. يقول أيضا المناظر لهذا القول إن القول بإيجاد قسم طاهر غير مطهر فيه تناقض وعدم اضطراد، لأن أصحاب هذا القول لما قيل لهم المتغير بالطاهر إن كان بمقره هو الماء الآجن، الماء الآجن الذي يبقى في مكانه يتغير، فيقولون هذا لا نستثنيه، هذا نقوله طهور. طيب المتغير بممره عندما يمر بشيء طاهر قالوا هذا نستثني طهور. طيب المتغير بما يشق صون الماء عنه كطحالب ونحوها هل هذا طاهر أو طهور؟ ومتغير بطاهر على قواعدكم هو طاهر، قالوا لا نعتبره طهور نستثنيه. فيقول هذا تناقض. يقول هنا يعني أصحاب الوجهة الأخرى يقول هذا تناقض، وقالوا فإن وضع فيه الطاهر قصدا أو تغير به عن ممازجة سلبه الطهورية. فوجود التناقض في القول هذا يدل على ضعفه وعلى أنه قول مرجوح. هناك فائدة ذكرها المؤلف بن سعدي رحمه الله في موضع آخر، يقول من علامات القول الراجح اضطراده وعدم تناقضه، ومن علامة القول المرجوح تناقضه وعدم اضطراده. خذ هذه الفائدة، من علامة القول الراجع اضطراده وعدم تناقضه وقلة المستثنيات منه، ومن علامة القول المرجوح تناقضه وعدم اضطراده وكثرة المستثنيات الواردة عليه. أيضا من علامات القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه، لأنه يتفق مع سهولة الشريعة القائمة على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم الدين من حرج. ومن علامة القول المرجوح صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه. فمثلا إذا قالوا طاهر، ما هو هذا الطاهر وما الذي يستثنى من ذلك؟ ويعني في صعوبة في الفهم وفي التطبيق أيضا. لكن إذا قال إن ما ينقسم قسمين طهور ونجس سهل، الأصل إن ما طهور إلا يتغير طعمه ولو نريحه بنجاس انتهى، ولا يحتاج إلى تشقيقات ولا إلى مسائل ولا إلى أي شيء آخر. هذه فائدة لطالب العلم، أن من علامة القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه واضطراده وعدم تناقضه، ومن علامة القول المرجوح صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه وتناقضه وعدم اضطراده وكثرة المستثنيات منه. نعم. ومن المعلوم أن الشارع لا يفرق بين متماثلين بل يحكم لهما بحكم واحد، كما لو تغير الماء بالنجاسة فإن الشارع لم يفرق بين تغيره بمقره أو ممره أو وضع واضع قصدا أو بغير قصد، فكله نجس، وكذلك هذا كله طهور. وكذلك من هذا النوع تفريقكم بين تغيره بما هو من جنس التراب أو بملح مائي أصله الماء أو ملح معدني وهو من هذا النوع، لا يمكن أن يفرق الشارع بين أمرين من دون أوصاف شرعية متباينة. نعم، هنا يريد أن يبين خطأ القول الأول، يقول أنتم فرقتم بين أشياء والشارع لا يفرق بين متماثلين، فما الفرق بين أن يتغير الماء بنجاسة أو يتغير بمقره أو بمره أو بطاهر؟ فأنتم تفرقون، فإما أن تردوا قولكم بهذه المسائل كلها وإما أن تقولوا بقولنا. هذا محصل كلامه. نعم. وأما ما خلت به المرأة فقد اعترفتم أنتم بضعف هذا القول، وقلتم لو لم يجد ما يرفع به حدثه إلا هذا الماء استعمله ثم تيمم، وهذا لا نظير له شرعا، بل إن كان طهورا لم يعدل إلى التيمم، وإن كان طهورا لم يعدل إلى التيمم، وإن كان ممنوعا عنه عدل إلى التيمم من دون استعماله، كما قد اعترفتم بضعفه باعترافكم بأنه ماء طهور تستعمله النساء في الحدث والخبث، ويستعمله الصبيان كذلك، ويستعمله الرجال في إزالة الخبث، وإذا لم تتم المرأة طهارتها بل بقي من غسلها ووضوئها أصبع مثلا جاز للرجل أن يرفع به الحدث، فعلم بهذا أنه طهور من كل وجه، مع أن الأصل طهارته مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. والحديث الذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ضعفه أهل العلم، ولو فرض الاحتجاج به لم يقاوم الأدلة الواضحة الصحيحة، ولو احتج به لواجب منع الرجل منه في كل شيء، فعلم أن القول بالمنع من أضعف الأقوال ولله الحمد. نعم، من صور الماء الطاهر عند القائلين بإيجاد قسم طاهر غير مطهر، يقولون إذا خلت المرأة بهذا الماء عن حدث فلا يصح للرجل أن يتطهر به في رفع الحدث. طيب، طرح عليهم إيراد، قيل هذا الماء الذي خلت به المرأة لو كان الإنسان لم يجد إلا هذا الماء هل يعدل التيمم؟ قالوا لا، يتوضأ به ويتيمم، وهذا لا نظير له. كيف يتوضأ به ويتيمم؟ إما أن تقول يتيمم أو تقول يتوضأ به، أما أنه يتوضأ ويتيمم هذا لا نظير له في الشريعة، وهذا يدل على ضعف هذا القول، وهذا يدل على ضعف هذا القول، وهذا كما قال المؤلف هذا لا نظير له شرعا. إما أن يقال أنه طهور فلا يعدل به للتيمم، أو يقال أنه ليس بطهور فيتيمم، فهذا مما يبين ضعف هذا القول. والحديث الذي فيه نهي الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة حديث ضعيف، ولو صح يحمى على كراهة التنزيه ولا يقاوم الحديث الصحيح. نعم. وأما قولكم إن الماء الملاقي للنجاسة إذا لم يبلغ قلتين ينجس ولو لم يتغير، تقال الكلام على المسألة الثانية. نعم، تقسيم الماء إلى قليل وكثير، لحديث ابن عمر السابق، فحديث ابن عمر إنما الاستدلال بالمفهوم، والمفهوم باتفاق الأصوليين لا عموم له، فإنه أخبر أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فمفهومه أنه إذا لم يبلغهما فقد يحمل، فيبين به وصف النجس لكثرة النجاسة وقوتها وقلته، وقد لا يحملها. فالقائلون إن الماء لا ينجس إلا بالتغير لا يمتنعون من القول بحديث ابن عمر، فيقولون إن حمل الخبث، يعني إن كان الخبث فيه محمولا أي قد ظهرت فيه أوصافه نجس، وإلا فلا. فإن قلتم على هذا أيضا إذا بلغ قلة، يعني هنا المسألة الثانية تقسيم الماء إلى قليل وكثير، الذين قسموا الماء إلى قليل وكثير يعتمدون على حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب، الاستدلال هنا استدلال بمفهوم الحديث، يعني إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، والاستدلال بمفهوم كما قال المؤلف عند الأصوليين لا عموم له. ما معنى لا عموم له؟ يعني لا يصح أن تقول إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، وإنما قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث، فلا عموم له. ثم لو افترضنا صحة الاستدلال بمفهوم حديث ابن عمر فيقابله منطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم فأيهما يقدم؟ المنطوق، يقدم المنطوق. نعم. فإن قلتم على هذا أيضا إذا بلغ قلتين فإن هذا حكمه إن تغير نجس وإلا فلا. قلنا إن هذا إخبار عن أن الماء إذا بلغ هذا المبلغ فإنه لا يحمل الخبث غالبا لكثرته ودفعه النجاسات، وقد تكثر النجاسة أو توالى عليه فيبين به أوصافها فينجس بالاتفاق. وحديث بئر بضاعة أصح من هذا الحديث، ويدل بمنطوقه على أن الماء طهور وظاهره سواء بلغ قلتين أو لم يبلغ ما لم يتغير، فيدل على صحة هذا القول أنه لو كان بمجرد ملاقاة الماء الذي دون القلتين للنجاسة ينجسه ولو لم يغيره لبين الشارع بيانا مزيلا للإشكال رافعا للاحتمال. نعم، يعني طيب إذا قلنا أن الماء قسم واحد، طيب كيف نفهم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث وحديثه صحيح؟ يقول يعني هذا دليل يبين لنا أن الماء إذا كان كثيرا بلغ قلتين فأكثر ففي الغالب أنه لا يحمل نجاسة في الغالب، وقد يحملها لكن هذا يبينه في الغالب لا يحمل نجاسة. وفي تنبيه على أن الماء إذا كان قليلا أقل من قلتين فعلى المسلم أن يحترز فإن هذا الماء قد يتغير. فهذه هي فائدة الحديث، التنبيه على أن الماء إذا كان قليلا فإنه مظنة للتغير، أما إذا كان كثيرا ففي الغالب أنه لا يتغير. وهذا هو المقصود بإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. نعم. وأيضا فإن الشارع يحكم للمتماثلات بحكم واحد لا يفرق بينها، فالماء الذي وقعت فيه نجاسة لم يتغير سواء كان 3 قرب أو 4 قرب أو 5 أو أكثر، الكل لم تؤثر فيه ولا في صفاته شيئا، فيتعين أن حكمها واحد وهو الطهورية. نعم، يعني إذا حمل الماء قلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، إذا بلغ 3 إذا بلغ 4 إذا بلغ 5 إذا بلغ 6 لا فرق بينها. هذا يبين مقصود النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام. نعم. وأيضا فقوله تعالى فلم تجدوا ماء يتناول هذا الماء الذي لم تغيره النجاسة ولو كان قليلا. نعم، بل إن حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث يمكن استدل به على أن الماء قسم واحد. كيف هذا؟ فإنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يحمل الخبث، ففيه إشارة إلى علة التنجيس وهي حمل الخبث، فيمكن أن يستدل به على أن الماء قسم واحد، فيقال العلة هي حمل الخبث، متى ما حمل الماء الخبث فهو نجس وإلا فهو طهور. طيب تكمل إن شاء الله بعد الأذان ننتهي من هذه المناظرة. نعم. استدللت عليه، فإنه ليس عندنا ما ندفع به هذه الأدلة، وليس لنا أن ندفعها بمجرد الجمود على قولنا، فإن القصد ظهور الحق، فلا نبالي ظهر في جانب القول الذي ننصره أو تنصره أنت. نعم، يقول هذه الأدلة يعني أدلة ظاهرة، ما نقف عند قولنا بل سأخذ بقولك، لكن بقي عندي إشكالية يسير أجبني عنها، ما هي هذه الإشكالية؟ نعم. ولكن ما جوابك عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراق ما ولغ فيه الكلب ثم غسله 7 مرات إحداها بالتراب، أليس في هذا أكبر دليل على أن الماء القليل إذا لقته النجاسة أنه ينجس ولو لم يتغير لأن ظاهر هذا أنه يسير؟ نعم، يعني قال أجبنا عن هذه الإشكالية. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق ما ولغ فيه الكلب وغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أليس هذا يدل على أن الماء القليل إذا لقته النجاسة أنه ينجس ولو لم يتغير؟ ما الجواب عن هذا؟ نعم، جوابي عنه من وجوه: أحدها أن الماء اليسير جدا إذا لاقته النجاسة، وخصوصا إذا تكررت عليه تكرر الولوغ، فإننا نحكم بنجاسته، لأن القليل جدا في مظنة التغير، وخصوصا إذا لم تتميز النجاسة في لونها عن الماء. وبهذا الجواب قال بعض المالكية، وهم يقولون إن الماء لا ينجس إلا بالتغير. نعم، يقولون هذا ماء قليل، ماء قليل خالطة النجاسة فتغير، ولذلك يهرق ويغسل 7 مرات أولهن بالتراب. هذا هو الجواب الأول وهو الأظهر والأقرب. نعم. ثانيا أنه يحتمل أن هذا في الماء الذي تغير بلعاب الكلب، ويكون هذا جمعا بين الأدلة الدالة على أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير. نعم. ثالثا ما قاله المالكية، إن الأمر بغسل ولوغ الكلب ليس لأجل نجاسته، وإنما هو لمخالطة لعابه الضار للشارب والمتطهر. وأحسن الأجوبة هو الجواب الأول. نعم، الجواب الآخر أن هذا يحمل على الماء الذي تغير بلعاب الكلب، يعني تغير بنجاسة. أو الجواب الثالث أن الأمر بغسل ولوغ الكلب ليس لأجل النجاسة وإنما لأجل الضرر. والأقرب هو الأول، أنه قال إن هذا ماء قليل تغير بنجاسة فنجس. نعم. والحاصل أن القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن المتغير بالنجاسة نجس لكونه خبيثا، فيدخل في الخبائث التي حرمها الله، وأجمع العلماء عليها وأجمع العلماء عليه، وما عداه فإنه طهور مطهر على أي صفة كان، وما سوى هذا القول فضعيف لعدم الدليل على إثباته، وتكون مسائله غير مضطردة ولا جارية على القواعد الشرعية، والله أعلم. نعم، الحاصل هو أن القول الراجح هو أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. فالأصل أنه طهور إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، وأن الماء قسم واحد، إذا تغير بنجاسة فهو نجس وإلا فهو طهور، وأنه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر، ولا وجود لقسم قليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو كرأس ذباب. فيكون الصواب إذن مع الثاني وهو المستعين بالله، معه الصواب في هذه المسألة لقوة أدلته في هذه المسائل. ولذلك سلم له المناظر الأول وقال أجبني عن هذه الإشكالية، وأجابه من عدة وجوه. على هذا يكون الصواب في هاتين المسألتين الفقهيتين الخلافيتين أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس، وأنه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر. الأصل في الماء أنه طهور إلا إذا تغير طعمه ولونه وريحه بنجاسة هو نجس. والمسألة الثانية أن الماء لا ينقسم إلى قليل وكثير، بل هو قسم واحد، الماء طهور إلا إذا تغير طعمه ولونه وريحه بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا. وأن القول بأن هناك قسم قليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو كراس الذباب هذا ليس عليه دليل ظاهر. وأما حديث إذا بلغ الماء قلتي لم يحمل خبث، فهذا يدل على أن الماء الكثير في الغالب أنه لا يحمل النجاسة، لكن لا يدل على أن الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس، إنما لا ينجس إلا بالتغير، بدليل حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، جاء في رواية في سندها مقال إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. ولاحظ هنا العرض لهاتين المسألتين الخلافتين بهذه الطريقة، كيف يعني حرك البحث في هذه المسائل، وأيضا كان في تحليل لمواطن الخلاف، وأيضا تبين معه القول الراجح بشكل جلي. لاحظ كيف عرض الأول حججه والثاني حججه وأجاب الثاني عنها، ثم تبين أن القول الراجح هو قول المناظر الثاني الذي يقول إن الماء قسمين طهور ونجس، ويقول إن الماء قسم واحد الأصل أنه طهور إلا إذا تغير طعمه لونه ريحه بنجاسة. فعندما تقرأ هذه المناظرة وتستوعبها تفهم هاتين الصلاتين فهما جيدا، ويتضح لك القول الراجح فيها بشكل جلي وواضح. وهذه فوائد المناظرات العلمية، أنك إذا يعني عرضت المسائل بهذه الطريقة يتبين لك القول الراجح بشكل جلي، وأيضا يتبين لك بدليله، ويتبين لك ضعف قول المخالف بهذه المناقشات. ونكتفي بهذا القدر في المناظرات الفقهية، ولعل بقية الوقت نجيب في عما تيسر من الأسئلة، وجزاكم الله خير. طيب، حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الأسئلة. رجل فقير وعاجز عن العمل يأخذ من الجمعية 1000 ريال مقابل إيجار السكن، والآن عمل عقدا جديدا مع صاحب المنزل بنصف الإيجار السابق يعني 500 ريال، هل يجوز نبقي العقد 1000 ريال ليأخذ 500 لنفسه وبحاجة كبيرة إليها؟ لا يجوز ذلك، لأن هذا كذب، ولا يجوز له أن يكذب لأجل أن يحصل على مال ولو كان فقيرا، وإنما يبين للجمعية وضعه، فإن أعطوه فحسن، وإن لم يعطوه فمن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. أما أن يكذب لأجل أن يحصل على مبلغ أكثر ويقول أن الإيجار 1500، هذا لا يجوز. فعلى المسلم أن يتحرى الصدق في أقواله وأفعاله وتصرفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يتحرى الإنسان الصدق في جميع أموره، يكتب فلان ابن فلان رجل صديق. وإن الرجل لا يتحرى الكذب، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذا كان الإنسان يكذب ويكذب ويكذب ويتحرى الكذب في أقواله وأفعاله وتصرفاته، يكتب عند رب العالمين فلان ابن فلان كذاب. الآن لو أن طفلا في الشارع قال لأي إنسان يا كذاب، هل يقبل؟ كيف بمن يكتب عند رب العالمين عند خالقه فلان وفلان كذاب؟ هذا يبين لنا خطورة الكذب، أن المسلم عليه أن يبتعد عن الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتعوذ بالله من المغرم وهو الدين، فسئل قيل يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم؟ كان في كل صلاة يصليها يقول اللهم إني أعوذك من المأثم والمغرم. قال إن الرجل إذا غرم يعني إذا لحقته الديون حدث فكذب ووعد فأخلف. فالإنسان إذا لحقته الديون قد يعني تضعف نفسه فيكذب ويخلف الوعد. لهذا كان عليه الصلاة والسلام في كل صلاة يصليها يقول في التشهد الأخير اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. هذا السؤال يقول فيه السائل: من دخل المسجد ووجد رجل يصلي وهو قائم ويأتي بالركوع لكنه عاجز عن ركن السجود، هل أدخل معه أم أصلي لوحدي؟ هذا عند كثير من الفقهاء لا يصح الاهتمام به إلا بمن كان مثله، من عجز عن ركن أو شرط لا يصح أن يأم إلا بمن كان مثله، إلا أن يكون الإمام الراتب، إلا أن يكون الإمام الراتب إمام الحي. لكن إذا صلى قاعدا يصلون خلف قعودا أجمعين، أما إذا لم يكن إمام الحي فلا يأم إلا مثله. وعلى ذلك فنقول الأخ الكريم صلي وحدك ولا تصلي مع هذا الرجل ما دام أنه عاجز عن السجود. ما حكم مد الرجلين أمام المصاحف؟ هذه المسألة ترجع لمسألة أخرى، وهي هل هذا التصرف فيه امتهان للمصحف وعدم تكريم أم لا؟ حتى نعرف هل فيه امتهان وعدم تكريم أم لا، افترض أنه ليس مصحف هذا الذي أمامك، وإنما أبوك أو أمك، أو أنه رجل تعظمه، هل تمد رجليك أمامه؟ لا تمد رجليك أمامه، بل ترى أن هذا في نوع من قلة الاحترام. المصحف من باب أولى أن يعظم، ولذلك لا يجوز مد الرجلين وأمامك المصحف، وإنما يكون مصحف ما في دولاب أو يكون يعني بينك وبين حاجز، لكن أن يكون أمامك وتمد رجليك والمصحف أمامك هذا فيه نوع من عدم التعظيم، وفيه نوع من الامتهان للمصحف، بدليل أنك لا تفعل هذه الحركة أمام من تعظمه. إذا كان إنسان تعظمه ما تمد رجلك أمامه، المصحف أولى بالتعظيم. هذا سائل يقول: في الصف الذي أمامي يوجد فراغ بين المصلين، هل يجوز تحريك وضم الصف وهذا يتطلب تحريك المصلين؟ نعم، تحريك الصف في هذه الحال مستحب، لأن فيه سدا للفرج التي بين المصلين، وهذه الحركة حركة لا تضر، الحركة مستحبة، هذا أفضل من أن تبقى هذه الفرج في الصفوف. فإذا وجدت فرجة في الصف تحرك من يمينك ماذا حتى يسد الفرجة، أو وجدت فرجة في الصف الأمامي تنتقل من الصف الذي أنت فيه للصف الذي أمامك حتى تسد هذه الفرجة، فهذه حركة لأجل مصلحة الصلاة، لأجل سد هذه الفرج. دخلت المجلس وفيه غير مسلم، ما هي التحية الصحيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فنهى عن بداءتهم بالسلام، فلا تبدأه بأن تقول السلام عليك، لكن إذا كنت ترجو تأليف قلبه للإسلام لا بأس أن تبدأ بتحية غير السلام، كأن تقول صباح الخير أو مساء الخير ونحو ذلك، إذا كنت ترجو تأليفه، تريد أن تتألفه لعله أن يسلم. وينبغي الحرص إذا رأى الإنسان غير مسلم أن يحرص على دعوته، يدعوه وما يدري ربما تكون كلمات تلقيها في أذن هذا الغير مسلم ربما تكون سبب في إسلام، وإذا أسلم بسببك كان لك مثل أجل صلاته وصيامه وزكاته وحجه وجميع أعماله الصالحة. هذا الفضل العظيم لا يوجد في غير الدعوة إلى الله، لهذا قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا أحد أحسن منه. كلما سنحت لك فرصة وجدت إنسان غير مسلم قل له كلمة عن الإسلام. ومن التقصير العظيم أن يأتي إنسان غير مسلم إلى هذه البلاد وبلاد المسلمين عموما ثم يرجع وما سمع شيئا عن الإسلام، هذا تقصير كبير، فينبغي إقامة الحجة عليه على الأقل، وأن يعرف حقيقة الإسلام، وأن ندعوها إلى الله عز وجل. المسؤولية على الجميع، بلغوا عني ولو آية، ادعوا بما تستطيع، أو أهدي كتابا عن الإسلام مثلا أو مقطعا أو نحو ذلك. لا، إبراهيم نابذوه لأنهم أرادوا أن يخرجوه، أرادوا أن يخرجوه من البلد وأرادوا تحريقه بالنار فعجزوا، فطلبوا منه أن يخرج من البلد، فيعني هجرهم قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. أما هذا لا، هذا إنسان بين أظهر المسلمين. نعم. هل يوجد أفضلية ومزية لطواف الوداع في العمرة؟ العمرة ليس فيها طواف وداع، طواف الوداع في الحج، أما العمرة فهي طواف وسعي وحلق أو تقصير وتنتهي العمرة، ليس فيها طواف وداع، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، إنما طواف الوداع يكون في الحج وهو واجب من واجبات الحج لغير المكي. هبطت الطائرة ونزلنا ودخلنا صلاة المطار قبل أذان العصر ب45 دقيقة، ما حكم تأخير الظهر إلى قبل 45 دقيقة يعني من العصر؟ لا بأس بهذا، وقت الظهر يمتد إلى أذان العصر، هذا كله وقت للظهر، وقت الظهر واسع إلى أذان العصر، هذا كله وقت للظهر. يعني مثلا اليوم يؤذن العصر 2:44، لو أنك صليت العصر 2:30 صليت في الوقت أو في غير الوقت؟ في الوقت، لكن الرجل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المسجد، لكن لو كان معذورا أو امرأة لا في البيت فصلت الظهر 2:30 لا بأس، وقت الظهر وقت واسع يمتد إلى أذان العصر. فقول الأخ يعني أن نؤخر الظهر إلى قبل أذان العصر 45 دقيقة، لا حرج في هذا، أنتم صليتم في الوقت، ما دمتم صليتم قبل أذان العصر فأنتم صليتم في الوقت. هل يجوز جمع الظهر والعصر وقد وصلنا؟ لا، لا يجوز، المسافر إذا وصل إلى بلد الإقامة انقطعت في حقه جميع رخص السفر ومنها الجمع. فإذا وصلتم قبل أذان العصر ليس لكم تجمع مع العصر مع الظهر، ثم وصلتم إنما تصلون الظهر فقط والعصر تنتظرون حتى يدخل وقتها وتصلونها في وقتها. هذه من الأخطاء التي تقع فيها بعض الناس. أيضا ليس لكم القصر، حتى الظهر إذا أردت أن تصليها تصليها أربع ركعات ما تصليها ركعتين، والعصر تصلي أربع ركعات في وقتها. إذا وصل إلى وقت العصر معنى ذلك أنك تجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير لكن غير قصر، الظهر أربع والعصر أربع. نعم المطار تختلف، المطار بعض المطارات تكون داخل المدينة بعضها خارج المدينة. مطار الرياض الحقيقة اتصل الآن بالعمران. نعم المطار الآن أصبح متصل بالمدينة، ولذلك تجد أن الطائرة إذا هبطت يقول الحمد لله على السلام وصلنا مدينة الرياض. الواقع ولو نظرت إلى الرياض في الليل تجد أن العمران تجاوز المطار. فعندنا أن المطار الآن اتصل بالعمران، كان في أول نشأته كان خارج المدينة وعليه فتاوى بعض المشايخ، لكن الآن اتصل فلا يعتبر لا يعتبر خارج المدينة. يعني وصلت المطار وصلت الحقيقة وصلت مدينة الرياض وانقطعت في حقك رخص السفر. هل تصلي الظهر ركعتين أم أربع ركعات؟ تصلونها أربع ركعات. من القواعد المقررة أن اليسير مغتفر، مثل النجاسة اليسيرة إذا وقعت في الماء استهلكت فلا ينجس الماء كله. فهل السهم إذا اختلط فيه يسير ومحرم يحرم السهم كله؟ لا، القياس هنا قياس مع الفارق. النجاسة اليسيرة إذا وقعت في الماء الكثير هذه تغتفر لأنه لا يبقى لها أثر لا من لون ولا طعام ولا رائحة. إنسان مثلا بال في البحر هل ينجس البحر أو النهر؟ ما ينجس لأن النجاسة ليس لها أثر. أما بالنسبة للأسهم، الأسهم تختلف، ليست المسألة قضية اختلاط حلال بحرام. الأخ السائل يشير للشركات المختلطة، ليست قضية اختلاط حلال بحرام، لا، المساهم يعتبر أحد ملاك هذه الشركة وتنسب لها جميع أعمال الشركة شاء أم أبى. وضح هذه المسألة مثال بسيط. نحن الآن في هذا المسجد لو اتفقنا على إنشاء مكتبة قلنا السهم 5000 ريال، من ما يدفع السهم ومن ما يدفع 10 أسهم ومن ما يدفع 3 أسهم ومن ما يدفع 100 سهم؟ فنحن شركاء في هذه المكتبة، وضعنا من يديرها مقابل أجر. المكتبة هذه لو أن تعاملت تعاملات ربوية أعمال المكتبة تنسب لمن؟ للملاك. من هو الملاك؟ المساهمون. هكذا أيضا الشركات المختلطة، فإذا ملكت أسهم في شركة معينة معنى ذلك أنت أحد الملاك، أعمال الشركة تنسب إليك. فإن قال أنا غير راضي عن أن الشركة تقرض أو تقترض بالربا، نقول دخلت في هذه الشركة باختيارك، أنت راضي، من الذي أجبرك على أن تدخل في هذه الشركة؟ أنت راضي بذلك شئت أم أبيت، وتنسب لك أعمال الشركة شئت أم أبيت. وهذا هو القول الأظهر الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين والذي عليه المجامع الفقهية أيضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم.